أفتمنونه على الله؟ صوت من الجنة. أرد الله منه على ما يرى. Yeah.

وكل أمر مستثير فضع ربك فضع ربك فضع ربك فضع ربك فضع ربك فضع ربك صلى الله النبي وحدوا صلى Yeah. الكتاب المتكلم ممتازة، وهذا البشوات موجود ضمن المركب وبعيد فيها. شكرا لكم جميعا. Thank you.